بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة الثلاثين من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبل أو مرض لا يرجى زواله أخطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس: العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح. السادس: النية من الليل كل يوم واجب، فمن خبر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم ما يتعلق بأهل الزكاة، وتقدم بيانهم وأنهم ثمانية نص الله عز وجل عليهم في كتابه، وتقدم أيضا من لا تدفع له الزكاة، وأن الزكاة لا تدفع للكافر ولا للغني ولا لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأصول ولا الفروع. وتقدم متى تدفع للأصول والفروع، وهل تدفع إلى أحد الزوجين. تقدم الكلام على هذه المسائل. تقدم أيضا ما يتعلق بصدقة التطوع، وأنها تتأكد في الزمان والمكان الفاضل وعند الحاجة. وأيضا تقدم ما يتعلق بالصدقة بما يضر نفسه أو من تلزمه مؤونته أو غريمة، وكذلك أيضا الصدقة بما ينقص عن تمام الكفاية. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام هو رابع أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتقدم لنا أيضا أن الصيام شرع على مراحل، فالمرحلة الأولى إيجاب صيام يوم عاشوراء كما جاء ذلك في حديث سلمة ابن الأكوع في البخاري وغيره، ثم بعد ذلك نسخت هذه المرحلة وفرض صيام رمضان على التأخير، بمعنى من كان قادرا على الصيام مخير بين أمرين: إما أن يصوم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك نسخت هذه المرتبة بالمرتبة الثالثة، وهي تعين صيام شهر رمضان. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدم لنا أن الصيام في اللغة هو الكف عن الشيء والامتناع والإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة على المشهور من المذهب: الأول رؤية هلال رمضان، وهذا بإجماع المسلمين، إذا رؤي الهلال فإنه يجب الصيام. لكن هل يجب على جميع الناس أو لا؟ هذا سيأتي توضيحه. المهم إذا رؤي الهلال فإنه يجب الصيام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أخرجه في الصحيحين. وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأمر الأول الذي يجب به صيام شهر رمضان هو رؤية هلاله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على جميع الناس، بمعنى أن الهلال إذا رؤي في أي بلد من البلاد فإنه يجب على جميع الناس الصيام في جميع المعمورة. فلو رؤي في المشرق وجب على أهل المشرق والمغرب، ولو رؤي في المغرب وجب على أهل المغرب والمشرق. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه إذا رؤي في بلد فإنه يجب الصيام على جميع الناس في أي مكان، ولا عبرة باختلاف المطالع. واستدلوا على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر للعموم، فيجب الصيام برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال. والرأي الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجب الصيام على من يوافق أهل البلد في مطلع الهلال. فإذا رؤي في بلد فكل من يوافق أهل البلد في مطلع الهلال يجب عليهم دون من عداهم. واستدلوا على هذا بما رواه مسلم من حديث قريب رضي الله تعالى عنه أن أم الفضل بعثته إلى الشام في حاجة، فرؤي الهلال في الشام ليلة الجمعة، فقدم المدينة قال ورأينا الهلال أو رؤي الهلال في المدينة ليلة السبت، فقال كريب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا تأخذ برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشام لهم رؤيتهم وهو ليلة الجمعة، وأهل المدينة لهم رؤيتهم وهو ليلة السبت، وهذا واضح. وأيضا قالوا كما أن البلدان تختلف فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، فكذلك أيضا فيما يتعلق بمواقيت الصيام. والرأي الثاني أن العبرة بالإمام الأعظم، فإذا رؤي في بلد الإمام الأعظم فيجب الصيام على كل من يدخل تحت ولايته، وهذا قال به بعض المالكية وهو قول عند المالكية، وعليه عمل الناس اليوم. اليوم عليه عمل الناس، فإذا رؤي في بلد أو في دولة فإنه يجب الصيام أو يكون الصيام على جميع أهل تلك الدولة، فالناس اليوم تبع لولاتهم. وقال بعض العلماء بأن العبرة برؤية مكة، فإذا رؤي في مكة فإنه يصار إلى ذلك، وهذا القول رجحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء إن العبرة بالأقاليم، فإذا رؤي في إقليم إلى آخره. الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن العبرة باختلاف المطالع، فإذا رؤي في بلد فإنه يجب الصيام على كل من يوافق أهل البلد في الرؤية. وأهل الهيئة الفلكيون وضحوا البلاد التي تتفق في مطلع الهلال والبلاد التي تختلف في مطلع الهلال، وبينوا ذلك. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك، ونصر فيها قول الشافعي رحمه الله تعالى، وأن العبرة باختلاف المطالع. وذكر ونقل في رسالته ما يتعلق بكلام أهل الهيئة، ومتى يكون التوافق بين البلاد في مطلع الهلال، ومتى ومن هي يعني متى يمكن رؤية الهلال في هذا البلد، إذا رؤية في هذا البلد هل يمكن أن يرى فيها الهلال أو لا، يعني ما يتعلق بتوافق البلاد في مطلع الهلال أو اختلاف البلاد في مطلع الهلال. لكن كما سلف من حيث العمل اليوم، الناس العمل على رؤية الإمام، فكل تبع لإمامهم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة اسمها رسالة في الهلال، ذكر بأن الهلال ليس المعتبر في الهلال، ليس الهلال الذي يظهر في السماء، المعتبر هو ما يستهل به الناس. فإذا كنا في هذا البلد مثلا، في هذا البلد أو في مصر أو السودان أو غير ذلك من البلاد، واستهل الناس وأمر بالصيام في ذلك البلد، فإن هذا هو الهلال، يعني الهلال ما يستهل به الناس لا الهلال ما يظهر في السماء. واستدل على هذا بحديث عائشة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس إلى آخره. فإذا استهل الناس وانتشر عندهم دخول الهلال في بلد من البلدان، فإنهم يكونون تحت تبعا للإمام أو لمن يقوم بأمر المسلمين في ذلك البلد. قال رحمه الله تعالى: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا. هذا الأمر الثاني مما يدخل به صيام شهر أو مما يجب به صيام شهر رمضان. إذا حال ليلة الثلاثين من شعبان حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فإنه يجب الصيام احتياطا للعبادة. وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، وقد ألفوا فيها التأليف وأصنفوا فيها التصانيف نصرة لمذهبه. فأبو يعلى وهو من كبار الحنابلة له رسالة في ذلك، ورد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة أخرى، والنووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع نقل رسالتين، يعني رسالة أبي يعلى في وجوب الصوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، وذكر ما يتعلق برد الخطيب الشافعي على أبي يعلى رحمه الله تعالى، ونقل فيها رسالة الخطيب. وكذلك أيضا ابن المبرد من الحنابلة أيضا له رسالة في ذلك، وكذلك أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك. كل ذلك نصر فيه مذهب الحنابلة، وأنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين فإنه يجب الصيام. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إن معنى قوله فاقدروا له يعني ضيقوه، وذلك بأن يجعل شعبان 29 يوما. واستدلوا على هذا قالوا بأن هذا وارد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر كان إذا رؤي الهلال صام، وإذا لم يرى وحال دون مطلع الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، وإن كانت صحوا فإنه يصبح مفطرا. قالوا أيضا بأن هذا وارد أيضا عن أنس ومعاوية، وكذلك أيضا عائشة وعمر بن العاص، وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني وهو ما عليه جمهور أهل العلم أنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فإنه يتمم شعبان 30 يوما. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، يعني أكملوا العدة وأكملوا عدة شعبان 30. هذا صريح، بل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري: فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، وهذا صريح. وأيضا قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني من التقدير وليس من القدر كما يقول الحنابلة وهو التضييق، وإنما هو من التقدير، وذلك بأن يقدر شعبان 30. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هذا هو الصواب، وأنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة، فمن ذلك أنه كان يصوم يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ومن ذلك أيضا أنه كان يغسل عينيه أو داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، ومن ذلك أنه كان يتيمم بضربتين، إلى آخر ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه من الاحتياط. المهم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه إذا حال دون مقطع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر فإنه لا يجب الصيام، بل ذكر بعض العلماء بأن هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه. الأمر الثالث، يعني الأمر الثالث هو ما يتعلق بإكمال العدة، يعني إكمال عدة شعبان 30، وذلك إذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم أو قطر فإنه على المذهب تكمل عدة شعبان 30 يوما. أما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر فكما تقدم أن المشهور من المذهب هو وجوب الصيام احتياطا للعبادة، والصواب أنه لا يجب الصيام. وعلى هذا نقول بأن دخول رمضان يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال إذا رؤي، الأمر الثاني إذا لم يرى فإنه تكمل عدة شعبان 30 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، يعني الوجوب هنا على سبيل الاحتياط، نعم احتياط العبادة. قال ويجزئ إن ظهر منه، يعني لو أنه تبين أن اليوم الذي صمناه من شعبان هو من رمضان، قال لك المؤلف رحمه الله يجزئ ما دام أنه صام بنية رمضان، كما لو جاءت البينة، يعني نحن ترأينا لكن لم نراه، لكن هناك من رآه ثم قامت البينة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ. قال وتصلى التراويح، كل ذلك احتياطا للعبادة. فاحتياطا للعبادة نصلي التراويح ليلة 30 من شعبان، ونصوم يوم 30 من شعبان احتياطا للعبادة. أما بقية الأحكام لا تثبت، لأن دخول الشك هذا مشكوك فيه، لكن حكمنا لأن دخول الشهر هذا مشكوك فيه، لكن حكمنا بأنه من رمضان، كل ذلك احتياطا للعبادة. ولهذا قال لك ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الآجال. كوقوع الطلاق مثلا لو قال زوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، هل تطلق أو لا تطلق وأصبحنا صائمين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تطلق، لأن دخول الشهر مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح. أيضا قال لرقيقه إذا دخل شهر رمضان فأنت حر فلا يعتق. أيضا إذا أقرضه، قال أقرضه أو باع عليه بثمن مؤجل إلى دخول شهر رمضان لا يحل الأجل، فلا تثبت الأحكام، وإنما أثبتنا الصيام والصلاة، كل ذلك من باب الاحتياط للعبادة. وهذا يعني هذا يدل على ضعف هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، يعني كونهم فرقوا بين الأحكام ويوجبون أو يوجبون العبادة ويشرعون صلاة التراويح ولا يوجبون بقية الأحكام، لأن دخول الشهر مشكوك فيه، إذا كان دخول الشهر مشكوك فيه كيف توجب العبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الصيام إلا بعد دخول الشهر. قال رحمه الله وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن رؤية هلال رمضان يشترط في الرأي شروط: الشرط الأول أن يكون مسلما، وعلى هذا لا عبرة برؤية الكافر، نعم لا عبرة برؤية الكافر، لأن الكافر غير مأمون على خبره، هذا من وجه. من وجه آخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره برؤية الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن بالناس فليصوموا غدا. فالشرط الأول أن يكون مسلما. قال لك مكلف عدل. هذا الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا إذا كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا عبرة برؤيته لأنه لا يوثق بقوله. قال عدل، يعني أن يكون عدلا، هذا الشرط الثالث أن يكون عدلا. وعلى هذا إذا كان فاسقا فإنه لا عبرة برؤيته. والعدالة يشدد فيها الفقهاء، يعني الأئمة يشددون في ضابط العدالة، يقولون بأن العدالة دين ومروءة، وأن الدين أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات، وأن المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه إلى آخره. وضابط العدالة بهذا الضابط الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله، هذا لو أخذنا بهذا الضابط لأصبح كثيرا من الناس اليوم غير عدل، وضاعت كثير من الحقوق. والصواب أن العدالة تختلف، يعني أنها تختلف باختلاف الأبواب. المهم العدالة، العدالة في باب الأخبار، يعني في باب الأخبار أن يكون مأمونا على خبره، بمعنى أنه لا يعرف منه الكذب ولا التسرع أو الغفلة. يعني إذا كان كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان قويا على خبره، يعني يعرف كيفية، يعني يعرف منازل القمر وكيف كيفية الرؤية ومتى تكون الرؤية، هذه هي القوة. وأيضا الأمانة، إن خير من استأجرت القوي، وهذه هي الخبرة والمعرفة بالرؤية وكيفية الرؤية وزمان الرؤية. الأمر الثاني الأمانة، أن يكون أمينا على خبره بحيث لا يعرف منه الكذب أو التسرع أو التساهل والغفلة. أما اشتراط العدالة فهذا في باب الأخبار، هذا فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر برد شهادة الفاسق أو خبر الفاسق، وإنما أمر التبين من خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولم يأمر الله عز وجل برد خبره، وإنما أمر بالتأكد من خبره، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وعلى هذا نقول بدل العدالة نقول أن يكون أمينا، أو نقول أن يكون قويا أمينا، يعني قوي عنده المعرفة في الرؤية والأمانة كما سلف، أن لا يعرف بالكذب والتساهل والغفلة. قال ولو عبدا أو أنثى، يعني لا تشترط الحرية. ولك المؤلف لا تشترط الحرية، فالرقيق إذا شهد فإن شهادته مقبولة، وكذلك أيضا المرأة إذا شهدت برؤية الهلال فإن شهادتها مقبولة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، خلافا للشافعي رحمه الله، فإن الشافعي يشترط، يعني يشترط أن يكون الرائي حرا ذكرا. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه كما تقدم لنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. والأصل تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة إلا لدليل. نعم. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التعدد، وأنه يكفي واحد كما سلف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطه، وهذا أيضا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكفي واحد إذا كان في السماء علة، يعني غيم أو نحو ذلك أو قطر، يكفي واحد. أما إذا كانت السماء صحوا فإنه لا يكفي واحد، لا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. يعني إذا كانت في السماء علة كفى واحد، إذا لم تكن، إذا لم يكن في السماء علة فإنه لا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. وأيضا المالكية قريب، يعني كلامهم يقولون إذا كان في موضع لا يعتنى فيه بأمر الهلال يكفي واحد، أما إذا كان في موضع يعتنى فيه بأمر الهلال لا يكفي واحد. والصحيح كما تقدم أنه يكفي واحد حتى ولو كان رقيقا أو كانت امرأة. قال وتثبت بقية الأحكام تبعا، نعم تبعا لدخول الشهر لأن الشهر دخل. قال رحمه الله ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. بقية الشهور كشهر شوال ذي القعدة وغير ذلك من الشهور، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بد من التعدد. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. خرجه الإمام أحمد والنسائي، لكن اشتراط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون رجلين وأيضا أن يكون عدلين هذا فيه نظر. والصواب كما تقدم أن الأنثى لها مدخل في هذا، وكذلك أيضا اشتراط العدالة، يعني كما تقدم أن الصواب أنه يشترط الأمانة أو القوة والأمانة. ورؤية الهلال، يعني رؤية الهلال إنما تكون عشية بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شهر شعبان بالنسبة لدخول الشهر، أو بعد غروب الشمس من اليوم 30 من اليوم 29 في رمضان بالنسبة لخروج الشهر. أما رؤيته نهارا فإنه لا عبرة بهذه الرؤية، وإنما الرؤية كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن عمر كذلك أيضا عثمان وكذلك أيضا ابن مسعود إلى آخره، يعني جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الرؤية المعتبرة إنما تكون بعد غروب الشمس من اليوم 29 سواء في شعبان أو كان ذلك في رمضان، هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قلنا وابن عمر كذلك وعثمان ومسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال فصل وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. الإسلام، هذا الشرط الأول من شروط الوجوب الإسلام، وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الصيام ولو أسلم في أثناء الشهر فإنه يجب عليه أن يصوم ما بقي، وأما ما سلف فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، لأنه كما سلف لنا أن الكافر لا يتوجه إليه خطاب الأدب وإنما يتوجه إليه خطاب التكليف. وعلى هذا إذا أسلم في أثناء الشهر فإنه يجب عليه أن يصوم ما بقي، وأما ما سلف فإنه لا يجب عليه أن يقضيه. وإذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يمسك ولا يجب عليه القضاء. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى وجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية انتفاء المانع. فإذا وجد الشرط فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء. وجود الشرط مثل أسلم الكافر، عقل المجنون، بلغ الصبي، قامت البينة في أثناء النهار، فإذا أسلم الكافر في أثناء اليوم يجب أن يمسك ولا يجب أن يقضي. عقل المجنون في أثناء اليوم يجب أن يمسك ولا يجب أن يقضي، هذا الصحيح. بلغ الصبي في أثناء اليوم يجب أن يمسك ولا يجب عليه القضاء ولو أكل. قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب على الناس أن يمسكوا ولا يجب القضاء. ويدل لهذا يعني يدل لهذا حديث سلمة بن أكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في يوم عاشوراء: من أصبح صائما، من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليتم صومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. كان يوم عاشوراء في أول الأمر كان صيامه واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هنا وجد الشرط في أثناء الزمن أو في أثناء زمن الصيام، في أثناء اليوم هنا يجب نعم يجب أن يمسك، نعم يجب أن يمسك ولا يجب أن يقضي. إذا انتفى المانع في أثناء الصيام فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك، عكس وجود شرط الوجوب. إذا وجد شرط الوجوب وجب الإمساك ولم يجب القضاء، إذا وجد المانع وجب القضاء ولم يجب الإمساك. مثال انتفاء المانع: حائض طهرت في أثناء اليوم، لا يجب عليها أن تمسك على الصحيح لكن يجب أن تقضي. مريض برئ في أثناء اليوم قد كان مفطرا، امرأة نفسة طهرت في أثناء اليوم، يجب القضاء ولا يجب الإمساك. مسافر قدم في أثناء اليوم وهو مفطر فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك. فيفرق بين ما يتعلق بوجود الشرط وانتفاء المانع. قال: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذا بالاتفاق أن الصبي يعني باتفاق الأئمة أنه يشترط البلوغ ويشترط أيضا العقل، لحديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب لولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا بلغ 7، وأن يضربه على ذلك إذا بلغ 10 كالصلاة. نعم، حيث عبد الله بن عمر: مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم على ذلك وهم أبناء 10. قال: والقدرة عليه، يعني أن يكون قادرا على الصيام، فإن كان عاجزا لكبر أو مرض فسيذكره المؤلف رحمه الله. قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا عجز عن الصيام فإن هذا العجز لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، نعم هذا العجز لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبر الكبير لا يرجى منه زوال الكبر، أو من مرض مرضا لا يرجى زواله بقول الأطباء. والقسم الثاني: من عجز عجزا يرجى زواله، كالذي يمرض مرضا يرجى زواله. أما الذي يرجى زواله فهذا إذا أفطر فإنه يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي الواجب عدة من أيام أخر. أما إن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كان كبيرا فهذا يفطر، لكن هل تجب عليه فدية أو لا تجب عليه فدية؟ جمهور العلماء تجب عليه فدية، وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ابن عمر وأنس. أنس كما في البخاري لما كبر أفطر وأطعم 30 مسكينا خبزا ولحما، وكذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست منسوخة، هذه في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيعا فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا قول جماهير العلماء رحمه الله تعالى، خلاف الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول لا تجب عليه فدية، يعني لا تجب عليه فدية، لكن الصواب ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجب الفدية. قال وقدر الفدية قال لك المؤلف وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب نصف صاع، يعني يجب نصف صاع إذا كان من البر يجب نصف صاع، ومن غير البر يجب صاع، نعم يجب صاع. قال الشافعي يجب مد، كل مسكين مد. والصحيح في مثل هذه المسائل نعم أنه يرجع فيها أن هذا ليس مقدرا شرعا، الإطعام هنا أو الفدية هذه ليست مقدرة شرعا لعدم ورود الدليل، ولكنها مقدرة عرفا. وعلى هذا نقول يطعمه بما يشبعه عرفا من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعمه من أوسط ما يطعم أهله بما يشبعه، كما تقدم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أنس رضي الله تعالى عنه أنه أفطر لما كبر وأطعم 30 مسكينا خبزا ولحما. نعم. قال رحمه الله تعالى وشروط صحته الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. وعلى هذا إذا أسلم الكافر فإن إذا صام الكافر فإن صيامه لا يصح لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد. قال وانقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم، وهنا قال المؤلف رحمه الله انقطاع دم الحيض والنفاس. وعلى هذا لو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامها صحيح، ولو أنها طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة فإن صيامها غير صحيح، ولو أنها حاضت قبل غروب الشمس بلحظة أو نفست قبل غروب الشمس بلحظة فإن صيامها غير صحيح، ولو أنها أحست بانتقال الدم لكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أنها استيقظت من نومها بعد طلوع الفجر وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر فاستصحابا لأصل الحيض نقول بأن صيامها غير صحيح. قال وهنا يقول مالك انقطاع دم الحيض حديث أبي سعيد أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب. قال الرابع التمييز، فيجب على ولي مميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، يعني البلوغ شرط للوجوب والتمييز شرط للصحة. وعلى هذا إذا كان الصبي غير مميز فإن الصوم لا يصح منه، والمميز من العلماء من حده بالحال ومن العلماء من حده بالسن، فالمشهور من المذهب أن المميز من بلغ 7 سنوات، ومن العلماء من حده بالحال، قال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا المميز إذا صام فإن صيامه صحيح لكن لا يجب عليه، لكن كما سلف يجب على وليه أن يأمره به إذا أطاقه، وأن يضربه على ذلك إذا بلغ 10، إذا بلغ 7 يأمر، وإذا بلغ 10 فإنه يضربه لكي يعتاده ويألفه. قال: الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يقول كان الخامس من شروط الصحة العقل، لأن المجنون لا نية له، ومن شروط صحة الصوم النية. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يعني لو نوى في الليل ثم جن في أثناء النهار أو أغمي عليه في أثناء النهار ثم أفاق بعض الوقت ولو قبل غروب الشمس بلحظة فإن صيامه صحيح. لكن لو جن جميع النهار فإن صيامه غير صحيح. أو أغمي عليه جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صيامه بأن صيامه غير صحيح. نعم. قال: السادس النية من الليل لكل يوم واجب. نعم، النية لا بد من النية، ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فأصل النية لا بد منها، لكن هل يجب أن ينوي كل ليلة أو تكفي نية واحدة عند دخول الشهر؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعي أنه يجب أن ينوي كل ليلة، في كل ليلة يجب عليه أن ينوي، ومحل النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، جميع الليل محل للنية. هذا مذهب الشافعي وأحمد، استدلوا على هذا بحديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث هذا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حديث ابن عمر أيضا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصح موقوفا على ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني رأي الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: تكفي نية واحدة عند دخول الشهر ما لم يقطع ذلك بسفر أو حيض. يعني إذا قطعه بسفر أو حيض لا بد أن يجدد، أو مرض لا بد أن يجدد النية، لكن تكفي نية واحدة عند دخول الشهر. نعم، وهذا القول هو الصواب. نعم، الصواب في ذلك أنه إذا نوى عند دخول الشهر فإن ذلك كاف، تكفي نية. ويترتب على هذا، نعم، يترتب على هذا ما لو أغمي عليه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. على كلام الشافعية والحنابلة لا يصح صيامه لأنه لم ينوي، ولكن على كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يصح صيامه. فالصواب في ذلك وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه إذا نوى في أول الشهر نية واحدة فإن هذا كاف. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عند الحنفية التفصيل، يعني يقولون الواجب المعين، يقسمون الواجب إلى قسمين: معين ومطلق. فالمعين مثل شهر رمضان والنذر المعين، يقولون هذا يصح أنك تنوي إلى الضحوة الكبرى. يعني إذا منوى في الليل لا بأس أن ينوي إلى الضحوة الكبرى كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان الواجب مطلقا مثل النذر المطلق ومثل القضاء إلى آخره فلا بد أن يكون في الليل. قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن النية سهلة، النية ليست صعبة إلا على الموسوس. الموسوس هو الذي تكون النية عنده صعبة، أما غير الموسوس الصحيح فإن النية عنده سهلة، إذا خطر بقلبه أنه غدا سيصوم كفى ذلك، أو تسحر بنية الصيام كفى ذلك، ومثل ذلك أيضا إذا قام إلى الوضوء فهذه النية، أو قام إلى الصلاة فهذه هي النية، وهكذا. نعم، ولكن نحن سبق أن ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه تكفي نية واحدة عند دخول الشهر. كذلك أيضا كل صوم متتابع، أيضا كل صوم متتابع كصيام 3 أيام في كفارة اليمين، صيام 2 شهر متتابعين في كفارة القتل، في الجماع إلى آخره، تكفي فيه نية واحدة في أوله، إلا إذا قطع الصيام فإنه يستأنف بنية جديدة. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله. يعني إذا أتى بنية بمناف، فإذا نوى أن يصوم غدا ثم أكل، أو مثلا أكل بنية السحور ونوى الصيام وقبل طلوع الفجر شرب، ما دام أنه يقول كذا أتى بمناف فإن الأصل هو بقاء النية ما دام أنه لم يقطعها. قال: أو قال إن شاء الله. قال إن شاء الله لأنه لا يقصد بذلك التردد، وإنما يقصد بذلك التبرك بالمشيئة. قال: غير متردد. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. يعني هاتان مسألتان، المسألة الأولى لو قال في أول رمضان لا يدري هل هو غدا، غدا يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، فقال عند النوم إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإلا يعني إذا لم يكن من رمضان فأنا مفطر. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يضر. لماذا؟ لأنه لم يجزم بالنية، الواجب أن يجزم بالنية، وهذا فيه نظر، لأن التردد هنا ليس في أصل النية، التردد بناء على الواقع، وإلا النية موجودة عنده وهي نية الصيام، فهو الآن متردد، أو هذا التردد إنما حصل بناء على الواقع، لأن الواقع لا يدري ما يكون عليه هل هو من رمضان أو من غير رمضان. فالصواب أنه لا فرق بين أول الشهر وبين آخر الشهر، لأن التردد هنا كما ذكرنا ليس في أصل النية، وإنما هو بناء على الواقع. وقال لك المؤلف رحمه الله لو قاله في آخر الشهر، قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شوال فأنا مفطر، قال لك هذا يصح استصحابا لأصل النية، لأن الأصل أنه صائم أو يصوم، لكن في أول الشهر قال لك لا يجوز. والصواب أنه لا فرق بين أول الشهر وبين آخر الشهر، لأن هذا التردد كما ذكرنا ليس في أصل النية، وإنما هو بناء على الواقع لا يدري ما يكون عليه الأمر. قال رحمه الله: وفرضه الإمساك، يعني ركن الصيام، الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أنه أن فرضه يعني ركن الصيام من طلوع الفجر الثاني، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل هو غروب الشمس. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا حديث عدي في الصحيحين أنه أخذ عقالين فجعلهما تحت رأسه وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن المراد بقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، أن المراد بهذا هو بياض النهار وسواد الليل، هذا هو المراد. مثل ذلك حديث سهل، فهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى أنه من طلوع الفجر الثاني. والرأي الثاني ذهب إليه بعض السلف أنه يمسك من حين الإسفار، يعني من حين الإسفار، استدلوا على هذا بالحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الحديث يعني حكم عليه كثير من العلماء بأنه شاذ، لأنه يخالف ما جاء في القرآن في السنة. وكذلك أيضا استدلوا بأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأكل بعد طلوع الفجر، وأجيب عن هذه الآثار بأنها محمولة على أمرين، الأمر الأول على الشك في طلوع الفجر، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال كل ما شككت حتى يتبين لك، وكما جاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. والأمر الثاني على الرخصة في الأكل إذا كان الإنسان في يده اللقمة أو الإناء ونحو ذلك فإنه يتم لقمته أو يتم شربته، هذا محمول على ذلك، فهو محمول على أحد هذين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى غروب الشمس، يعني غروب الشمس ثم تم الصيام إلى الليل. قال وسننه ستة. قال تعجيل الفطر، وهذا باتفاق الأئمة، أنه يستحب تعجيل الفطر، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عجل الفطر، يعني لما ظن أن الشمس غربت أفطر بسبب وجود الغيم، مما يدل على أنه بادر بالفطر. وعلى هذا أيضا الصحابة، هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو تعجيل الفطر. وقال يعني بعض المالكية كابن حبيب من المالكية قال يفطر إذا صلى المغرب، لكن الصواب أنه إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس. قال وتأخير السحور، هذا أيضا باتفاق الأئمة أنه يستحب تأخير السحور، لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل كم بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. قال قدر 50 آية. وأيضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري. ويؤخذ من هذا أيضا أكلة السحر، وأن أكلة السحر مستحبة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال أيضا تسحروا فإن في السحور بركة، وبركات السحور كثيرة، منها الفصل بين أكل بين سحور أو بين صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب، ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره، ومنها أيضا التقوي على هذه العبادة، ومنها إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ومنها إدراك ذلك الوقت الفضيل الذي ينزل فيه الإله إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ومتى يبدأ السحور؟ قال بعض العلماء: من بعد نصف الليل، وما قبل نصف الليل هذا لا يكون سحور. والرأي الثاني أنه في السدس الأخير من الليل، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، أن أكلة السحر إنما تكون في السدس الأخير من الليل، وما قبل ذلك فإنه لا يكون فاعلا للسنة، لأن المقصود بهذه الأكلة الأكلة هي التقوي بها على الصيام، وأيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون ذلك عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. وهكذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم. الأثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تأخير السحور والأكل مع الشك، إذا شك في طلوع الفجر حتى يتبين له الفجر. وعلى هذا نقول كلما أخر فهو أفضل، ولا يدرك هذه الأكلة إلا إذا أكلها في آخر الليل في السدس الأخير. قال: والزيادة في أعمال الخير، لحيث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولأن الأعمال في الأزمنة الفاضلة تعظم، نعم. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، كما جاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهل هذا خاص بالنفل أو أنه يشمل الفرض والنفل؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس خاصا بالنفل بل في الفرض وفي النفل، يقول جهرا إني امرؤ صائم. بعض العلماء خصه بالنفل، أما في السر، أما في الفرض فإنه لا يقول، نعم. نعم، بعض العلماء خصه بالفرض، أما في النفل فإنه يقول سرا بعدا عن الرياء، والصحيح أنه لا فرق، نعم. الصواب في ذلك أنه لا فرق، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، فإذا كان في رمضان يجهر، وإذا كان في غير رمضان أيضا يجهر، لأن بعض العلماء كما تقدم منهم المجد جد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إذا كان في غير رمضان فإنه يقوله سرا خشية الرياء، والصواب أنه لا فرق. قال: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا وارد من حديث ابن عباس وضعيف، نعم. هذا وارد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. كذلك أيضا ورد من حديث ابن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، أيضا هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا في سنن أبي داود وفي ضعف، نعم ضعيف. لكن يعني من الأذكار الواردة التسمية، يعني إذا أراد أن يأكل فإنه يسمي، وأيضا يحمد الله إذا انتهى، وكذلك أيضا يكثر من الدعاء كما جاء في مسند الإمام أحمد من حيث أبي هريرة بإسناد حسن: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المظلوم والإمام العادل والصائم حتى يفطر. فينبغي عند الإفطار أن يكثر من الدعاء. أما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا فيه ضعف. أيضا ذهب الظمأ مرفوعا، هذا لا يثبت، جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لحديث أنس حديث أنس في سنن أبي داود والترمذي، استحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء، فإذا تيسر أن يفطر على رطب فهذا أفضل. فإن لم يجد رطبا، يعني الرطب هو الجديد، التمر هو اليابس، فإذا لم يجد الرطب فإنه يفطر على تمر، فإن لم يجد تمر حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد ماء أفطر على أي شيء، فإن لم يجد نوى الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر. إذا لم يجد أي شيء فإنه ينوي الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر. قال رحمه الله: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. نعم، يحرم الفطر في رمضان، وقد جاء الفطر في رمضان محرم ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، يعني الأصل في الأمر الوجوب، ولأن رمضان فرض ولا يجوز للمسلم أن يقطعه إلا لعذر، يعني يجب عليه أن يتمه، ما دام أنه فرض فإنه يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض العقوبات لمن أفطر قبل تحلة الصيام، قبل تحلة الفطر، لكن هذه الحديث فيها ضعف، يعني عقوبة، يعني وجود عقوبة مقدرة في على من أفطر إلى آخره قبل تحلة الفطر، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول بأنه آثم، لا شك أنه آثم، وعليه أن يتوب على الله عز وجل أن يتوب عليه. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني يقول لك المؤلف: يجب الفطر على الحائض والنفساء. الحديث أبي سعيد في البخاري وغيره: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام فإنه يجب عليها أن تفطر. كذلك أيضا إذا نفست في أثناء الصيام فإنه يجب عليها أن تفطر. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أيضا يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء الأربعة معصومون، بخلاف الحربي الذي بينه وبينه حرب فإنه غير معصوم. وعلى هذا إذا كان معصوما دمه ليس مباحا، كما ذكرنا أنه يشمل هؤلاء الأربعة: المسلم والمعاهد والذمي والحربي. قل لك المؤلف رحمه الله: يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم، فإذا كان لا يتمكن من إنقاذ هذا المعصوم من الغرق مثلا أو من الحرق أو غير ذلك إلا بأن يأكل وأن يفطر، فإنه يقول لك يجب عليه أن يفطر وأن يأكل لكي ينقذ هذا المعصوم.